الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 83، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ذكرت في درس سابق أيها الإخوة أن كلمة إذ تعني أذكر حين. إذ أخذنا، أذكر حين أخذنا منكم الميثاق الغليظ. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق هو العهد. والبشرية جمعاء حينما خلقوا في عالم الذر، والله سبحانه وتعالى قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أخذ الله على خلقه العهد أن يأتوا إلى الدنيا ليطيعوه، وليتعرفوا إليه، وليتعرفوا إلى منهجه، وليعملوا الصالحات لتكون الصالحات ثمنا بجنة أبدية. هذا هو العهد. نحن في الدنيا من أجل أن نعرفه، ومن أجل أن نطيعه فنسلم، ومن أجل أن نعمل الصالحات فنسعد، ومن أجل أن تكون هذه المعرفة وتلك الطاعة وهذا العمل الصالح ثمن الجنة. خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العهد أن نأتي إلى الدنيا فنتعرف إلى الله من خلال الكون، والكون كله ينطق بأسماء الله الحسنى وصفاته الكبرى. أن نأتي إلى الدنيا وأن نستخدم العقل الذي أودعه الله فينا، وأن نصغي إلى صوت الفطرة التي فطرنا عليها، وأن نستخدم حرية الاختيار في اختيار الخير، وأن نستخدم الشهوات كقوى محركة لا قوى مدمرة، وأن نجعل من الشرع منهجا لنا. من أجل هذا جئنا إلى الدنيا، وهذا هو العهد الذي عاهدنا ربنا عليه، وهذا مضمون قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، كلمة جامعة مانعة هي الدين كله. لا تعبدوا إلا الله، يجب أن نؤمن به إلها واحدا موجودا كاملا، وأن نعبده، وأن نعبده وفق ما أمر لا وفق أمزجتنا. تقول لك: أستاذ، ممكن نعمل عقد زواج صوري ليكون هالزوج الصوري محرم إلي بالحج؟ عجيب. تريدين أن تعبد الله وفق مزاجك؟ ليس هناك محرم، لست مستطيعة. المرأة استطاعتها أن يكون هناك لها محرم تحج معه. طبعا ضربت هذا المثل عرضا. أناس كثيرون يريدون أن يعبدوا الله وفق أمزجتهم، وفق أمزجتهم. الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، فألا تعبدون إلا الله. الطاعة لله وحده، والعبادة كما أقول دائما وأعيد هذا كثيرا، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. معرفة، طاعة، سعادة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فحوى دعوة الأنبياء جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآية وردت عشرات المرات، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يعبد إلا الله، وحينما تعبد الله تعبده وفق ما شرع. ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله. أما الوالدين هما سبب وجودك، وبالوالدين إحسانا. قرن الله الإحسان إلى الوالدين بعبادته تعظيما لقدر الوالدين. ولو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل. وبالوالدين إحسانا. طبعا هذه الآية افعل، والآية التي بعدها لا تفعل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. عبادات شعائرية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عبادات قولية، قولوا للناس حسنا. عبادات تعاملية، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين. عبادات اعتقادية، لا تعبدون إلا الله. عبادة اعتقادية، وعبادة شعائرية، وعبادة تعاملية، وعبادة قولية. هذا مضمون منهج الله عز وجل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. الذي حصل أن هناك تولي، هناك تقصير، هناك إعراض. يعني أنت مخير، كل الخلق مسيرون. الشر لا وجود له إلا في عالم الإنس والجن لأنه مخير. يعني الأمر التكليفي غير التكويني، هناك أمر تكليفي وهناك أمر تكويني. الأمر التكليفي طريق سالك، لكن في أوله لوحة كتب عليها ممنوع المرور، فأنت إما أن تسير وتخالف تدفع الثمن الباهظ، وإما أن تأتمر فتسلم وتسعد. بس أمر تكليفي، لك أن تطيع ولك أن لا تطيع. أما الأمر التكويني ما لك خيار. الله عز وجل له أمر تكليفي وله أمر تكويني. خلقك من فلان وفلان تكويني، خلقك بشكل معين تكويني، خلقك بعصر معين تكويني، من بزمن معين، بمكان معين، بقدرات معينة، كله تكويني. قال لك صلي تكليفي، أصدق تكليفي، كن أمينا تكليفي، اعدل تكليفي، غض البصر تكليفي. في أمر تكويني هو فعل الله، وفي أمر تكليفي هو أمر الله. فهذا أمر تكليفي، لا تعبدون إلا الله. يمكن أن تعبد غير الله، ممكن، أمر تكليفي لأني. وبالوالدين إحسانا، يمكن أن يكون الإنسان ابنا عاقا، ممكن. وذي القربى واليتامى والمساكين، يمكن أن يبني مجده على نهب أموالهم هؤلاء. وقولوا للناس حسنا، يمكن أن تقول سوءا للناس، أمر تكليفي، تفعل أو لا تفعل. وأقيموا الصلاة، يمكن ألا تصلي، أنت مخير. هو التخير يثمن العمل، لولا الاختيار ما في جنة أساسا، لأنك مخير. إنسان يقدم فحص ينجح، يقام له احتفال تكريمي. لماذا التكريم؟ لأنه درس وطالب آخر ما درس، لأنه اجتهد وطالب آخر ما اجتهد، لأنه نجح وطالب آخر ما نجح. هو مخير يدرس أو لا يدرس. فالذي درس واجتهد ونجح يقام له حفل تكريم، والذي رسب يوبخ، فأنت مخير. ما تنسى أنه مقومات التكليف الكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار والشرع. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هالآية هي افعل لا تفعل. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تفسكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يلفت النظر في هذه الآية لا تفسكون دماءكم. مجتمع المؤمنين مجتمع واحد وحدة. مجتمع المؤمنين في الأصل كما أراد الله عز وجل كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت حينما تأخذ مال أخيك ضعفته، وإذا ضعفته ضعفت المؤمنين، وإذا صنت مال أخيك قويته، وإذا قويته قويت المؤمنين. وأنت من المؤمنين فأنت حينما تأكل مال أخيك ضعفت نفسك. هلأ أسرة، أوضح، أسرة خمس شباب، إذا شاب إخوته عاونوه وصار طبيب صار دخله كبير، الدخل عاد على أخواته. لو جعلوا العصي في العجلات منعوه من الدراسة بقي فقيرا صار أبع عليهم. واضح الأخ خمس إخوة إذا دعموه وساعدوه وصار بمهنة لها دخل كبير، دخلها الكبير عاد إليهم. إن أخذوا ماله منعوه من الدراسة بقي فقيرا صار عبئا عليهم. فعلى مستوى خمس إخوة، خمسة إخوة، على هذا المستوى أنت إن أخذت مال أخيك أخذت من مالك وأنت لا تدري. إن ضعفته ضعفت نفسك، قويته قويت نفسك. إذا دللت على قواعد صحية وعاش صحيح البدن أنت ارتحت. إذا أخوك بخير أنت بخير. إذا أهملت توجيهه الصحي فارتكب أخطاء صحية كبيرة وصار معه مرض عضال أنت مسؤول، أنت مكلف بمعالجته. إن هذا شيء واضح جدا في الأسرة، إذا الإنسان أهمل صحة أولاده الأب نفسه مسؤول عنه، سيتكلف أموال طائلة في معالجتهم. لو انتبه إلى صحة أولاده ارتاح. يعني كأنه الله عز وجل يقول لنا أنتم بمثابة الجسد الواحد، فإن أكلتم أموالكم ضعفتم أنفسكم، إن سفكتم دماءكم ضعفتم أنفسكم، إن أخرجتم إخوانكم من بيوتهم ضعفتم أنفسكم. يعني الله عز وجل أرادنا أن نكون جماعة، وأرادنا أن نكون متعاونين متبادلين متناصرين متضامنين متناصحين. ولا يحبنا الله عز وجل إلا بهذا النظام بالتعاون. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخواننا الكرام، الإنسان له طبع وله تكليف، طبع فردي والتكليف تعاوني. الله أمرك أن تتعاون مع أخيك، فأنت بقدر إيمانك بالله وقدر طاعتك له تتعاون، وبقدر ضعف إيمانك وبقدر تفلتك تتنافس. فالمتعاون مؤمن والمتنافس عاصي، لأن التعاون تكليف والفردية طبع، والتناقض بين الطبع والتكليف ثمن الجنة. التناقض بين الطبع وبين التكليف هو ثمن الجنة. مثل هذه الآيات في القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا ليس معنى الآية أن تأخذ من جيبك الأيمن مبلغا من المال تضعه في جيبك الأيسر، لا، ليس هذا هو المعنى. هذا المال مال أخيك هو مالك من زاوية واحدة، من زاوية ضرورة الحفاظ عليه. فلا أن تمتنع من أكله من باب أولى. يعني إذا أخوك أعارك سيارته يجب، هي سيارتك، بمعنى أنه يجب أن تقودها بعناية فائقة وكأنها سيارتك، هي ليست لك هي له، ولكن سنقول موقتا هي سيارتك، يعني عاملها كأنها سيارتك، اعتني بها، قدها بلطف بعناية فائقة. فإذا قلنا هذه السيارة سيارتك ليس معنى أنها سيارتك، المعنى أنه ينبغي أن تقودها وكأنها سيارتك من زاوية العناية بها. فإذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم يعني لا تأكلوا مال إخوانكم، بس سمي مال أخيك مالك من زاوية وجوب العناية به والحفاظ عليه وكأنه مالك. هذه نقطة دقيقة جدا، إذا شيء ليس لك تكثره، تهمله، تتلفه، تحطمه، سلوك الكفار هذا. أما المؤمن مال أخيه هو ماله من زاوية الحفاظ عليه، يعتني بحاجات إخوانه، يعتني بآلاتهم، ببيوتهم، لو سكنوك ببيت وكأنه بيتك، أعروك مركبة وكأنها مركبتك، أعطاك مالا كي تستثمره وكأنه مالك، لا تجعل مالك دون ماله. دقيقة الفكرة، يعني تاجر صنف غير معروف، يربح ما يربح، يأتيه مال للاستثمار يضعه في هذا الصنف المجهول، يقول لك إذا ربح أدخل رأس مالي الشخص، إذا ما ربح يكون ما في نصيب، لك ترتيب سيدك ما في نصيب. النبي أشار إلى هذه الناحية، قال ولا تجعل مالك دون ماله، لا تجعل مال هذا الإنسان اليتيم دريئة تجس بها نبض السوق، لا، يجب أن تتعامل مع مال إخوانك وكأنه مالك من زاوية وجوب الحفاظ عليه وصونه. طبعا فلا أن تمتنع من أكله من باب أولى، من باب أولى ألف مرة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تلمزوا أنفسكم، تلمزوا، ما في إنسان بيحتقر نفسه، لكن بيحتقر أخوه، يطعن بأخيه، فإن طعنت بأخيك طعنت بنفسك. يعني إذا الإنسان فرضا، أنا بضرب أمثلة للتوضيح، لو جاء إنسان جالس بهيك بلقاء في 50-60 شخص، قال أبي فعل كذا، وأبي ما في أخلاق، وأبي قليل دين، وأبي مثلا، من دون ما يشعر طعن بنفسه. إذا كان هذا أبوك أو إذا كان هذا أباك فأنت من على هذه الشاكلة. فإذا الإنسان يعني ذم أقرب الناس له كأنه ذم نفسه فهو لا يشعر. ولا تلمزوا أنفسكم، ما قال ولا تلمزوا إخوانكم، قال هذا أخوك سمعته من سمعتك، لذلك من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه، ومن أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه. الله عز وجل يحب الستر، يحب التعاون، يحب التضامن، التكاتف، التناصر، التسامح، يحب التزاور، هذا الذي يحبه الله عز وجل. أنا آتيكم بأمثلة، ولا تأكلوا أموالكم، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تسفكون دماءكم، لا تخرجون أنفسكم، أربع آيات أو خمس آيات في القرآن الكريم، بالظاهر ما لا في استفهام كبير، ما في إنسان يقتل نفسه، أما إذا قتلت أخاك تساق للمحاكمة يحكم عليك بالإعدام، ما أنا أنت قتلت نفسك وأنت لا تدري. النبي قال القتل أنفى للقتل، لما نقتل القاتل ردعنا ألف إنسان مجرم كان ينوي أن يقتل. فالمعاني دقيقة جدا، أول آية افعلوا، الآية الثانية لا تفعلوا، وإذ أخذنا ميثاقكم، اذكروا أيضا إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، يعني إذا الإنسان عاش حياة مديدة ما صدر منه أذى لإنسان، هذا وسام شرف كبير. طبعا القتل فما دون، في تجريح، في غيبة، في نميمة، في ابتزاز أموال، في طعن بالأعراض، في طعن بالأنساب. فحينما تكون بعيدا عن إيذاء الخلق، وقد ورد في الحديث إثنان لا تقربهما، الإشراك بالله والإضرار بالناس. إيه الله عز وجل، يعني أنت تصور أنه أب له أولاد، فالذي يعتدي على أحد أولاده عدوان على الأب تقريبا، أن تعتدي على ابن هو عدوان على الأب. لذلك المؤمن ينطلق من حقيقة كبرى، كل هؤلاء الخلق عيال الله، فبقدر محبتك لله تنفع عياله، بقدر محبتك لله تحسن إليهم، بقدر محبتك لله تلقي في قلوبهم الأمن والسكينة، بقدر محبتك لله تسعدهم، بقدر محبتك لله تعطيهم. والإنسان الآخر، الطرف الآخر، بقدر بعده عن الله يبتز أموالهم، بقدر بعده عن الله يرعبهم، بقدر بعده عن الله يخوفهم، بقدر بعده عن الله يطعن بهم. يعني خدمة الخلق قربى إلى الرب، وإيذاء الخلق بعد عن الله عز وجل. ما بعتقد إنسان يرى طفلا في الطريق فيصفعه صفعا شديدا ثم يلتقي بأبيه بعد يوم إلا وهو في خجل شديد، إذا كان الطفل لم يفعل شيء. فأن تؤذي خلق الله عز وجل لا تستطيع أن تتصل بالله. والحقيقة يعني الإنسان لما يؤذي العباد يحجب عن رب العباد، وأكبر عقاب الله بيعاقب فيه الإنسان، أكبر عقاب على الإطلاق. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أنت حينما تؤذي عباد الله، حينما تبتز أموالهم، حينما تحتال عليهم، حينما تنتهك أعراضهم، حينما تلقي في قلوبهم الخوف، حينما تحمر وجوههم، حينما تسحقهم، حينما تبني ثروتك على إفقارهم، حينما تبني مجدك على أنقاضهم، حينما تبني عزك على إذلالهم، أنت أخذت أكبر عقاب من الله، أن الله عز وجل حجبك عنه وطردك من رحمته. يعني كن عبد الله المظلوم إذا الطريق إلى الله سالك، ولا تكن عبد الله الظالم إذا الطريق إلى الله مقطوع. أيهما أفضل؟ أن يكون الطريق إلى الله سالك ولك حق عند أخيك، أم أن تأخذ ما ليس لك والطريق إلى الله مسدود؟ هذا الإيمان يحل هذه المشكلة. المؤمن بعدل المليون قبل أن يأخذ ما ليس له، قبل أن يحتال على إنسان، قبل أن يخيف إنسانا، قبل أن يسبب الأذى لإنسان، قبل أن يحرج إنسان، قبل أن يفضح إنسانا، قبل أن يكون سبب في هلاك إنسان. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الواقع بنو إسرائيل ربنا عز وجل أخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن يحسنوا إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وأن يقولوا للناس حسنا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأخذ عليهم العهد أيضا ألا يسفك بعضهم دماء بعض. ورد في بعض الأحاديث أنه من علامات قيام الساعة موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا يدري المقتول فيما قتل. يعني ما معنى أن يخرج ربع مليون إنسان من بلد خوفا على دمائهم؟ هذا الذي يجري في العالم. يأتي أخي عيسى فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت إثما وجورا، ظلما وجورا. يعني من أجل جندي أو جنديين تقوم القيامة ولا تقعد، ومن أجل مئات بل ألوف بل بضع ملايين يقتلون، يموتون جوعا، يطردون من ديارهم، لا أحد يحرك ساكنا أبدا. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. هكذا تمتلئ الأرض ظلما وجورا. نعم. وإذا أخذنا هنيئا أيها الإخوة، هنيئا لمن كان مفتاحا للخير، هنيئا لمن كان مفتاحا للبر، والويل لمن كان مفتاحا للشر. يعني هذا الذي ينام وفي رقبته جرائم كما يفعل أعداؤنا، ينامون والشعوب تئن من الجوع، والشعوب تئن من الظلم، والشعوب تئن من ضيق ذات اليد، وهم ينفقون على كلابهم ألوف الملايين، يطعمون كلابهم من اللحم ما لا تأكله شعوب بأكملها. لذلك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لكن يجب أن أقول هذه الآية شفاء للصدور، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله يبين عظم مكرهم، أعطاك سلاح، قال وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم مكرهم شيئا. قرآن كلام الواحد الديان، كلام خالق الأكوان. وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم مكرهم شيئا. متى وصل إلينا مكرهم؟ لأننا لم نتقي ولم نصبر، لم نتقي الله، لا نطيعه ولا نصبر على ترك منتجاتهم أبدا. نحن متعلقون بمنتجاتهم، لو امتنعنا عن شراء حاجاتهم صبرنا واتقينا الله عز وجل كف الله عنا كيدهم. وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، آية قرآنية. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أخواننا الكرام، في مقولة بتمنى تكون واقعة عندكم: كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. يعني الحياة تنتهي بالموت. هنيئا لمن مات طائعا لله، والويل ثم الويل ثم الويل لمن مات عاصيا لله. ذكرت لكم من قبل أن رجلا من الناس يطوف حول الكعبة ويقول: رب اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعله. فوراء رجل قال له: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال له: ذنبي كبير، لو أنك تعرف ذنبي. قال له: ما ذنبك؟ قال له: كنت في حملة قمع فتنة العصور العباسية، قصة قديمة، فلما قمعت أبيحت لنا المدينة، مباح لكم. قال: دخلت أحد البيوت فرأيت فيه رجلا وامرأة وولدين، فقتلت الرجل وقلت لامرأته: أعطني كل ما عندك. أعطته كل ما عندها فقتل غلامها الأول. قال: فلما رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة من الذهب، أعجبتني ودهشت بها، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فوقعت مغشيا عليه. مكتوب على هذه الدرع المذهبة: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إلا التطهير عرقي، إنسان تقتل بلا سبب بس أنه مسلم، ميت الإنسان، هذا ضمير ميت، ما فعل. قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. رجل في الجاهلية روى للنبي الكريم قصة، كان جاهليا، وصف له بنته الجميلة جدا فيها يعاني الصبا، أخذها بيده إلى مكان بعيد، بأي ذنب قتلت؟ فإذا إنسان كان بيده إيذاء الناس، هؤلاء الذين يقتلون المسلمين، والله ما في مسلم إلا بيتألم ألم شديد، مستحيل مسلم ما يتألم، يتألم ألم لا يحتمل حينما يسمع الأخبار. هؤلاء الذين يهجرونهم، يشردونهم، يجيعونهم يقتلونهم غدرا. فلذلك فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هنيئا لمن كان مفتاحا للخير. أيها الإخوة طيبوا نفسا. إذا أنت نمت مساء ما في إنسان متعلق فيك، ما لك متسبب بإيذاء إنسان ولا بقتل إنسان ولا بإفقار إنسان ولا بإذلال إنسان ولا بفقد حريته للإنسان، ما لك متسبب بأذى إنسان. لو أكلت أخشن الطعام فأنت أسعد الناس، لو سكنت في أضيق بيت فأنت أسعد الناس، لو عانيت كل الأمراض أنت أسعد الناس، لو أكلت أخشن الطعام أنت أسعد الناس، لو سكنت في أضيق بيت أنت أسعد الناس، لو عانيت لا سمح الله كل الأمراض أنت أسعد الناس، بشرط ألا تكون متسببا بإيذاء مخلوق ولا بإفقار مخلوق ولا بإخافة مخلوق ولا بالاهتمام السيء بمخلوق. نعم. واقع اليهود قاتلهم الله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آبك أجمعين. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بني قينقاع وبني النضير وبنو قريظة، فريق منهم عاهدوا الأوس وفريق كانوا مع الخزرج لخطة رسموها من أجل أن تكون العداوة دائمة بين الفريقين ومن أجل أن يعيشوا على عداوة الفريقين. انحاز بعضهم إلى الأوس وبعضهم إلى الخزرج، وكانوا في الوقت نفسه يثيرون الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس، يعيشون على أنقاضهم على أنقاض الأوس والخزرج، يعني مكر شديد جدا. فريق من اليهود مع الأوس وفريق مع الخزرج، وكل فريق يحمس الطرف الآخر لقتال صاحبه. فإن نشبت حرب بين الأوس والخزرج مع حلفائهم من اليهود يقع اليهود أسرى عند اليهود يعمدون إلى فدائهم. حيلة ماكرة ماكرة جدا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. أنت متفق اتفاق نسمع هون نسمع هون، وتحمس هؤلاء لقتال هؤلاء وهؤلاء لقتال هؤلاء. فإن نشب القتال، طبعا الأوس قاتلوا مع أنصار اليهود والخزرج قاتلوا مع حلفاء اليهود، فإذا نشب قتال بين اليهود قتلوا أنفسهم قتلوا أبناء جلدتهم، فمن لم يقتل أخذوه أسيرا ثم افتدوه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم بالمعركة القذرة التي أرستموها أنتم بين الأوس والخزرج وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. لك تكتيك، خطة ذكية. الخطة الذكية تسمى ذكية إذا كان وفق منهج الله، فإن لم تكن وفق منهج الله فهي خطة خزرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا من أخطر أمراض اليهود، وأنا أؤكد لكم أن المسلمين وقعوا في هذا المرض. يعجبهم من الدين ما هو يسير، الشيء الجميل، سفر مثلا، حفلات، مولد، شيء سهل. أما الانضباط، ضبط الشهوات لا يعجبهم مثلا، كسب المال الحلال لا يعجبهم، يريد كسب مال كبير من طريق مشبوه. فالذي يعجبه يأخذ به. يعني أيام مثلا بيصوم مثلا يوم عاشوراء أو بيصوم 15 شعبان بيطنطن الدنيا بهالصيام، بيكون هو تارك أشياء مهمة جدا في الدين ومرتكب مخالفات كبيرة جدا في الدين. فقضية صيام يوم بالشتاء سهل جدا، قضية سفر هيك إلى العمرة مع أن العمرة واجبة، لكن إذا ما ننضبط إطلاقا لا قبل ولا بعد، أما ركوب طائرة وطواف سبع أشواط قضية سهلة جدا. فإذا الإنسان أخذ من الدين ما يعجبه، أخذ الشيء اللطيف المريح، مورد يا أخي من شو صار تجلي بهالمورد إلا ما البيت ما له منضبط إسلاميا، لا الدخل منضبط ولا العلاقات منضبطة ولا في التزام إطلاقا، لك صار تجلي كثير. أنه تجلي هذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب، تأخذ من الدين ما يعجبك وتدع ما لا يعجبك، وتكفرون بلك الزواج سنة يا أخي منيح والله، عجب الزواج بالدين كله، لأن أقبلت لأنه سنة الزواج يا أخي، الشيء اللي يعجبه المريح أخذه وبالغ به وأثنى عليه، أما قال له غض بصرك بلك وين بدروع بعيوني، قال له هالدخل في شبهة اتركه بلك دخل كبير. فقال لي واحد مرة عنده مطعم بيبيع خمر فيه، قال لي إن شاء الله برقبة شريكي شو دخلني أنا ما أنا ما لي بالمحل قاعد، هو قاعد شريكي محل، يعني عاجبه دخل كبير من مطعم ببيع خمر ويصلي في المسجد عاجبه. يعني أنا أضرب أمثلة، قد تكون هناك آلاف الأمثلة الأخرى، لكن هذا الذي يأخذ من الدين ما يعجبه ويدع ما لا يعجبه، هذا وقع في مرض من أمراض اليهود. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذا وقع المسلمون في هذا المرض، يعني ممكن 1.2 مليار مسلم ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وأعداؤهم لهم عليهم 1000 سبيل وسبيل، هي السبب. أتأخذون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذا المسلم ما أقام الإسلام في بيته، ما ضبط بناته، ما ضبط أولاده، ما حرر دخله، ما كان عمله صحيح مشروع، مهنته شريفة منطبقة على الشرع والمنهج، فكيف يسمي نفسه مسلما؟ يعني أعجبه من الدين الصلاة، الصلاة سهلة جدا، أعجبه من الدين الصيام، الأمور الشعائرية طبقها بحذافيرها، صلى وصام وحج وزكى، بس حياته غير إسلامية، بيته غير إسلامي، عمله غير إسلامي، دخله غير إسلامي، إنفاقه غير إسلامي، بيته غير منضبط، بناته غير منضبطات، فما قيمة هذا الذي أخذه مما هو هين عليه والذي تركه مما هو شاق عليه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك هؤلاء الذين كلفوا ولم يفعلوا ونهوا فعلوا، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الآخرة تعني الأبد، والحياة الدنيا تعني سنوات معدودة. اشترى هذه الحياة الدنيا بملاذها وشهواتها بالآخرة الأبدية. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يعني أفضل كلمة تقال لمن كسب الدنيا، كسب الدنيا وضيع الآخرة. لا، أعداء المسلمين في العالم كله كسبوا الدنيا، أقوياء جدا، أغنياء جدا، الأمور كلها بيدهم، كسبوا الدنيا تماما، لكنهم ضيعوا الآخرة. فما دام الآخرة حق، المؤمن على ما يعاني أفضل عند الله 1000 مرة من هؤلاء الذين كسبوا الدنيا وخسروا الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.